أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب هذا البيت نشهد أنك على كل شيء شهيد، وأنك على كل شيء رقيب، وأنك تعلم السر وأخفى، وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا عذنا بعزتك وأسمائك الحسنى كلها أن تضلنا، واستعذنا من الزيغ بعد الهدى. فاللهم ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألهمنا رشدنا وعملا صالحا نتقرب به إليك، وقول الحق والعمل به، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا اليوم الثالث من ذي الحجة، وهذا الدرس 31 بعد 100 من دروس سورة البقرة، وهذا كما قلنا من الشهر الحرام، ذو الحجة من الشهر الحرام، والأيام التي نحن فيها إلى عشر منه من أعظم أيام الله وأكرمها عليه، وأحسن عمل العبد المؤمن ما كان في هذا الشهر. فأكثروا من الصالحات ولا تظلموا في هذا الشهر ولا في الأشهر الحرم أنفسكم، كذلكم قال الله. وكما قلنا إن كثيرا من المسلمين اليوم أصلا لا يعرفون ما الأشهر الحرم وأيها الأشهر الحرم، على اعتبار يعني وهذه مهمة، كثير من الناس سموها الأشهر العربية، يعني وفي هذا ما فيه من الزيغ، هذه ليست أشهرا، أشهر عربية هاي. صحيح بعث عليه الصلاة والسلام في الأمة التي تعلمون، ولكن العرب أخذوها عن الأنبياء وهم يعلمون أو وهم لا يعلمون. شاهدنا قول الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقول شهر الله، وكان يسمي رجب، والله نفسه سمى شهرا منها في القرآن رمضان، ولم يأخذ الله اسم هذا الشهر عن أحد من مجاهيل العرب ولا من مجانين العرب ولا من مشركي العرب، إن الله أجل وأكبر من هذا. فيقول الناس إن هذا الشهر العربي، طيب والثاني شو بسموه؟ فرنجي. شيك يقول أخوانا يقول هذا شهر عربي وهذا شهر فرنجي، بالتالي كالقميص واللباس والمتاع، هذا متاع عربي وهذا متاع فرنجي، فخذ بأيها ارتضيت. وهذا باطل، احنا الأميين المسلمين ما في عندنا شيء شو اسمه فرنجي، إلا أن يكون نعلا نلبسه ثم نطرحه، أما دين فرنجي ما في شيء. ويكفي كما قلنا لكم أن تذكروا وتذكروا أنفسكم وذكروا الناس، لما يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 و30، يعني يا 29 يا 30. طيب اليوم احنا في عنا شهر 28 وشهر 31 يوما، فيا إما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما نعلم من العلم، أو أنه أصلا الشهر لا يكون كما يقولون. أيهما أعدل؟ أن الشهر 29 و30، فمن قال إن الشهر 31 يوما أو يكون فيه 28 يوما جاهل، بس جاهل. أضف إلى الجهالة ضلالة. اتفقنا يا أخوان؟ ليه بنستمسك إحنا؟ ليه يعني نصر على هذا؟ كما قلنا لكم يسألونك في القرآن إلى 14 مرة في القرآن، أولها في الكتاب يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للمسلمين، هيك الآية، قل هي مواقيت للناس. يعني كان الأصل أن يوقت الكفرة والناس عمومهم بهذه، فإن لم يوقت الكفرة ندعها نحن. طيب قلنا ليه كان أول الكتاب يسألونك عن الأهلة قبل يسألونك عن الشهر الحرام ولا يسألونك عن المحيض؟ كان يسألونك عن الأهلة. ليه يا أخوان؟ لأن المناسك التي ستأتي قائمة على الأهلة وعلى الميقات. كيف تصوم؟ في يوليو ولا في يناير؟ 25 يناير. احنا الأصل مع بركات الثورات نعمل إزاحة لرمضان، بركي يوافق 25 يناير، شيت. وبعدين عندنا أغسطس اللي هو اسم أحد قياصرة الروم اسمه أغسطس. فالأصل منسك من المناسك العظيمة رمضان، والمنسك الثاني الحج. فأنو شهر بيجي؟ في نيسان. الحج اللي فات أجا في في يوليو ولا لا في أيلول. عجيب، بقول لك إمتى حجيت؟ بقول له في أيلول. حجيت بذي الحجة، حجيت بذي الحجة، حجيت بأيلول. هذه جهالة وضلالة. فلاحظ هي منسكان عظيما. الزكاة إذا حال حولها، صحيح حال الحول، كم أيام الحول؟ هذا عند المسلمين. اسمع، عند الكافرين كم؟ ليش يا أخي المسلمين كلهم بوقته 365 يوم، يعني المسلمين كفار؟ لا، قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. فهذه من أعمال الذين كفروا، فليس لك فيها شيء، والأصل أن تنأى عنه. فعندك زكاة وصيام وحج، شك يا أخواننا؟ طيب، وعندك كفارات، وعندك استحلال فروج أو تحريم فروج بالأهلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه، يعني بيكون أقسم ألا يدخل على بعض، فلما صار آلى ألا يدخل شهره، فصار 29 يوم فدخل. قالوا له 29، قال الشهر 29، أنا كل شهر و 29 شهر. لو قال من هلال إلى هلال لألزمه، ولكنه أمي عليه الصلاة والسلام يدين بالحق ويقول حقا. فبالتالي استمسكوا يا أخوانا، هذه التي تبدو للناس صغائر والأخر بسموها القضايا المصيرية، لا، القضية المصيرية للمؤمن ألا يخالف محمدا عليه الصلاة والسلام، والقضية الأم لمن يخشى الرحمن أن يتبع ما أنزل الرحمن، هذه القضية المصيرية. شيخ إخوان، فلا يغشنكم أحد في دينكم. ما في في هذه الأمور مما يظن أنه صغير. كان يكفي المؤمنين يقرأوا إن عدة الشهور عند الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. اسمع، هذه عند الله لحالها كبيرة، أي يقول أولئك عند الله هم الفاسقون، يعني هذا قضاء. فيقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ماذا بقي يعني للتأكيد أن هذه من أمهات دين المسلمين؟ فاستمسكوا، عظيم. احنا كنا وصلنا عند قول الله إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. فوقفنا عند الآيات وأن القرآن نزل بآيات وبينات وبراهين برهان سلاطين سلطان بصائر بصائر فيه حجة فيه حجة. فهذا كنا نتكلم في الدروس التي سبقت أن القرآن تلاوة آية تتلو آية يتلو عليهم آياتنا. فقد تقرأ آية إنما إذا قرأت التي تليها فقد تلوت، ولا تكون تلاوة إلا إذا عقل ما سمع. فقد أقرأ ولا أعي ولا تعي، هذا بينا فيه. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم، بيقول لما قال فتلاه عليهم فقرأه عليهم، لاحظ. فقد أقرأ أنا حرفا أعجمية عليك لا أعي ولا تعي، ولكنني أعرف الحرف. وهذا كثير من الناس، يعني الآن بعض الناس تعلم لسانا أعجمية، فهذا لا يقتضي أن يعي كل كلمة قرأها، ولكن يعرف كيف يقرأ شيء، هذا معلوم. إنما متى يكون تلاوة؟ إذا وعاها. فقال الله في القصص وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يقرأ عليهم آياتنا. أبدا، إذا كانت يقرأ بيكون في من هذا أنه لا يعي ولا يعون، بالتالي لن يعذب. قال وما كان ربك مهلك القرى، ما بيهلك حتى يبين. كيف يبين؟ قال حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فمجرد أنه تلا هذا يقتضي أن السامع يعي وأن التالي كذلك يعي. فقرأه، نعم قرأنا، واضح أخوانا. فبالتالي قلنا القرآن يؤسس، الآية تؤسس للتي تليها، والأصل يؤسس لأصل يليه، ومررنا بهذا. ومن الأصول العلية كانت إني جاعل في الأرض خليفة، من الأصول العلية علم آدم الأسماء كلها، من الأصول العلية أسكن أنت وزوجك الجنة، من الأصول العلية يا إن هذا عدو لك ولزوجك، هذه أصول أخوان شيء. من الأصول العلية قلنا اهبطوا منها جميعا، هذه كلها أصول أخوان. ليه بقول لك أصول؟ كان شيء مما نحن فيه لو لم يكن ذلك الأصل وتلك الأصول. كل اللي احنا فيه أخواننا من سفك الدماء اليوم عجيب، يعلم الله. يعني كل يوم يدين المؤمن ربه أن لا إله إلا الله وأن صدق الله وصدق المرسلون. اليوم دنت الله زيادة صدق الله. اطلع حولك يا شيخ، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني النبي بيكلمك بهذا، هذا تأسيس شيخ خوانا، هذه الآية من آيات التأسيس في الصفحات الأولى من كتاب الملك تبارك اسمه. ففيها على قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه الآية لا يحبها كثير من الغاوين، لأنه تعلموا وارتضوا أنه إحنا الحمد لله لعمارة الأرض كل شيء تمام. طب إخوة الآية الآن، هذا يعني لو جئت قبل عام من اليسير أن أعلمك أن الأرض على سفك الدماء، ولكن اليوم أنت تلمس هذا وتسمع وترى وتشعر هذا كله. والأعجب أنه قبل أعوام كان الأعاجم والكافرون يقتلون المسلمين، اليوم اتطورنا زيادة فصار المسلمون يقتلون بعضهم. وهذا من علي التصديق، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني خاصة الأمم أكرم الأمم على الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنه من علامات الساعة أن يكثر الهرج اللي هو القتل. قال المسلمون الصحابة أكثر مما نقتل من المشركين يعني؟ قال ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قال عقولنا معنا يومئذ؟ قال إنه لتسلب عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. الآن من يملك أن يكذب نبيا بهذا الوحي؟ طلع شيخ عجيب، يعني الأرض تتأسس على الدم. آخر عهد الناس في الأرض يأجوج ومأجوج، مش هيك إخوانا؟ وقلنا لكم بنو إسرائيل حكاية هذا الخلق كله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها اسمع، ثم قال الله قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. آخر الخلق والأمم يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فساد يأجوج ومأجوج بلغ أن غلبوا أهل الأرض، حتى أن روح الله وكلمته عيسى ابن مريم قتل الدجال. الدجال يعني أكبر خلق الله كما قال عليه الصلاة والسلام، ما خلق الله خلقا أكبر من الدجال، أكبر مش بالطول ولا بالعرض، بالمكانة على كفره. لما رآه عيسى ابن مريم مسيحان، مسيح حق ومسيح ضلالة، لما قال عيسى للمؤمنين افتحوا الباب، فتحوا الباب فكان الدجال وراء الباب لدى الباب، فرأى عيسى ابن مريم فانماع يعني بدأ يذوب، فأدركه عيسى ابن مريم فقتله. وددنا لو أن عيسى ابن مريم ترك الدجال يقول شبهه وضلالاته ثم أبطلها واحدة واحدة، ولكن ابن مريم قال إن لي فيك ضربة، قتله بحربته وأرى الناس دمه. لاحظ هذا السلطان. ثم يوحي الله إلى عيسى ابن مريم إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بهم. هذولا يرمون أهل السماء لأنهم غلبوا أهل الأرض، فترد إليهم سهامهم مغموسة ومصبوغة بالدم. ليش الدم يا شيخ؟ على هذا تأسست الأرض مبدأها ومعادها. من لم يعي هذا ما وعى شيئا إلا جمع قرش ودينار ونكاح امرأة وبيت بيت وبناء بيت، لا يعي شيئا. أنا سمعت أحد المشايخ ببشر بيقول يعني لو كان زوال النظام الشامي بنصف أهل سوريا إحنا قبلانين. شو الخفة قديش أهل الشام؟ 23 مليون، نصهم نقول 11 إلى 12 مليون. النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتل الله به الكافرين أول البدار ببدر كان 300 رجل، اليوم 12 مليون، بتقول يروح 12 مليون؟ أقول والله لو أن الأمة إذا نصرت عيسى ابن مريم نصرته 100 مليون شهيد، هذا أمر عدل يدخل كلهم الجنة. أما 12 مليون ليه؟ شو بتنتظروا؟ الحرية والديمقراطية. واضح أن الدجال وراء الباب وأن عيسى ابن مريم أقرب من هذا. ألم يقل عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم؟ يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم؟ قال عليه الصلاة والسلام بعثت في نسمة الساعة، في نسمة الساعة إن كادت لتسبقني. قبل 1400 سنة يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم. بقول لك استمسكوا يا أخوان، لا يوهمنك أحد أن هذا الأمر من دين محمد يسير. استمسك بكل ما تستطيع، بكل ما تستطيع. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أيما داع رأيتموه عينه على ملك الأرض فاتهموه كائنا من كان. إن الصديقين لا يفعلون هذا، ولا الأنبياء من قبل الذين يسعون إلى الملك تراب من تراب إلى تراب. الذين يحملون الكتاب يعلمون أن الملك في الدار الآخرة. لما خرج صبت نبينا الحسين رضي الله عنه قال له أشياخه من الصحابة الأكابر، قالوا له لا تفعل لا تفعل، حتى قال مهدي ابن مهدي عبد الله ابن عمر قال إنكم آل بيت النبي ارتضى الله لكم الآخرة. فلا تقاتلوا على دنيا ولا تسودوا وجه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولن يسود وجه نبينا، إنما يسود وجه الذين بدلوا. طيب، فأنا كنت بتكلم على التأسيس، عظيم التأسيس. يعني من أول الكتاب قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها، فصلنا في هذا شيئا كثيرا. وأنا ليه بتكلم أخوانا؟ لا، نحن واقفين عند الآيات، فالقرآن آيات، شيء أنزلناه آيات بينات. الشمس آية، اسمع، وقول الله وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هذه آية، والشمس آية، والليل والنهار آية، وفي خلقكم وما يبث من دابة آية، شيء، فآية تراها الشمس تعلم بها مراد الله وتعلم بها من ربك، وآية يكتبها الله تعلم مراد الله، كذلك نبين الآيات لقوم يعقلون. شيخ اخوان، فلولا أنها آيات مبينات مبينات ما علمنا شيئا. فهذا الكتاب كما قال الله رحمة وهدى. شيخ قال الله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آية بينة، برهان، بصيرة، حجة، سلطان، هذا كله قال الله، كله ترك. وغلبت كلمة الشيطان فيما يبدو للناس كلمات الله، ولا يغلب كلمة الله أحد. اليوم ما في حدا بيقول آيات ولا بينات، اليوم كله في الإعجاز، أسمعوا، إعجاز العلمي، فمن اتبع معجزاتي، وفي الإعجاز البلاغي. في واحد سمج قرأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأتانا بإعجاز الفاءات. ما هو إذا ترك القرآن للجهلة يفسدون فيه، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا كله باطل أخوان. فلما تصير الآية إعجاز ويشتهر الإعجاز في الفضائيات اليوم، اسمها كلها على إيه؟ على الإعجاز والمعجزات. الخطباء كثير منهم في هذا البيت المقدس يسمعون النصيحة ويعلمون النصيحة ألا تقولوا بهذا، فحتى لا تغلب الكلمة وتتقدس كلمات شياطينهم بيقولوا الإسراء معجزة العقيدة، ورب محمد الذي قال كذاب. ما سمعنا بهذا عن أنبيائنا ولا عن صديقينا. طيب، فقلنا القرآن يتكلم على آيات ويتكلم عن بينات ويتكلم عن برهان وعن سلطان. القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا أو ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات اللي بيسموها المحدثون المبتدعة معجزات، طبعا إمامهم وإمام العالمين وعالم العالمين ماذا بيقول عنها؟ آيات. طبعا هو كلمة الآية مش مفهومة، والمعجزة هي شرح للآية. لا لا لا، كذاب، مين قال؟ أصلا الآية دالة، إذا الآية بدها ترجمة، وبعدين الدليل أنها ليست تعرفة أنهم بيعرفوا الإعجاز والمعجزة. فلو كانت المعجزة تعريف ما عرفوا التعريف، ما كيف تعرف التعريف؟ تعريف الحق ما ينتهي تعريفه انتهى. شيخ وانا، فالله أرسل مرسلين وأنبياء، نوح ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم. أنا بقول يعني في بينهم من الأمم، ولكن هذا الفصول والأصول اللي في الكتاب. لاحظ، نوح كان عنده آية لزاما كما قال النبي، ما أعلمنا الله إياها. هود كذلك، صالح كان عنده فأعلمنا الله، قال: ولقد آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. موسى عليه الصلاة والسلام أوتي آية أعلمنا الله إياها. عيسى كان معه آيات. إبراهيم وما أدراك عليه الصلاة والسلام معه آية، ما هي؟ معه آية، ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات، معه ولكن لم يخبرك الله. واضح؟ بعض الناس يظن أن نجاة إبراهيم من النار آيته، لا ليس هذا، بدليل يعني لو كانت آيته لاستثمرت في قومه، ولكن كانت ثم نجاه الله إلى الأرض التي باركنا فيها. فإذا أظهر لهم آية، الأصل أن يستثمرها وأن يعملها فيهم فيحجهم فيها، ولكن ما كان. بالتالي هذه الآية لعلمك اسمعوني منيح، نجاة إبراهيم من النار كانت آية لمين؟ ليست لقومه، للمؤمنين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. شيلهم، فهذه آية إليك. فنجاة أبيك إبراهيم من النار، اسمع، ما في نبي في القرآن عذب أو خوف أو ألقي بهذا كما قال الكتاب إلا إبراهيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم فأنجاه الله من النار، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هي نار وهي جحيم، لمين؟ ملة أبيكم إبراهيم. ثم نجاه الله من النار آية للمؤمنين. فماذا تحصل لك من هذه الآية؟ اسمع، أن من آمن بهذا النبي فلا نار عليه حتى نجى الله إبراهيم من نار الأرض، فلا نار على أهل هذه الملة في الآخرة. الله، هذه الآية شيء. واضح؟ أنا ليه بقول هذا الكلام؟ إذا قلت إنه الآية هي معجزة، معنى الإعجاز إخوانا أن تعجز، بالتالي عجزت. إنما الله بيقول يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يعقلون. لاحظ؟ فبالتالي الأصل في الآية أن أعقلها وأن أعيها وأن أنتفع وأنتفع وأتعلم. الدرس الفائت كنا انتهينا إلى حتى أريك إلى أين حاد بالناس ضلالة إحداثهم. زكريا، تعرفون زكريا عليه السلام، انتبهوا معي ما أخطر معنى الآية. ما معنى الآية؟ زكريا كما قال الله: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. اسمع، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، يبقى هو شاب ولا شائب؟ كبير. قال في آل عمران، وقال في نفس سورة بلغت من الكبر عتيا عتية، كبير. شيء اسمع، نبي زكريا، زكريا مات نبيا، تابع معي. أنو أعلم بالآيات، أنتم أم زكريا؟ قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. مين اللي سأل؟ يعني الله الآن يرسل إلى زكريا، وزكريا في مرعاه أو في سريره، قال إنا سنهبك غلام، ولا زكريا يسأل الله حظا هب لي من لدنك؟ مين اللي طلب؟ زكريا. فقال الله يا زكريا إنا نبشرك بغلام، أنت اللي سألت. فقال الله أجبتك، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. اسمع ماذا سيقول زكريا، قال أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية. أنا أرسلت لك ولا أنت السائل؟ أنت السائل، يعني ضربتك مثلا، ابنك يحوم حولك، أعطني أعطني أعطني أعطني، فلما هممت وقلت له إني معطيك، قال كيف ستعطي؟ يا أنت اللي بتسألني، قلت لك سأعطيك. قال أنى يكون لي، قال كذلك قال ربك هو علي هين. اسمع اسمع اسمع الكلام من الله لمين؟ زكريا شيخ كبير لا نعلم أحدا من الناس يعلم علمه، شيك؟ ما هو نبي مش شيك؟ اسمع جواب الله للنبي، قال خلقتك من قبله ولم تك شيئا. طب هذا جواب لأدنى الناس علما. في الصورة نفسها قال الله ويقول الإنسان، أنا بقول لك هذا لتتعلم أين وقعنا في مفهوم الآية، فاهمين معنى الآية؟ انتبه محل زكريا من العلم والدين، وماذا كيف يسأل الآية وكيف يجيب الله، تنتبه خطر دلالة الآية، وأين صرنا وأين صيرنا الشيطان. قال اجعل لي آية، قال الله في السورة نفسها يقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، قال الله أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبله ولم يكن شيئا. هذا جواب الله للإنسان، أدنى إنسان، وجوابه لزكريا. طب كيف؟ اسمع، ولم تكن شيئا، قال رب اجعل لي آية. طيب آية آية آية على إيه؟ علامة. زكريا بالمحل الذي تعلمه من العلم والمكانة قال لله اجعل لي آية. طيب على إيش الآية؟ شو قال هب لي من لدنك؟ طبعا عموم كتب اللي حاولت أن تفسر القرآن بيقولوا اجعل لي آية على حمل امرأته. يعني لو أنت كنت عند طبيب وكانت امرأتك عاقرة ثم زرت طبيبا ففعل ما استطاع ثم بشرك أن سيولد لك إن شاء الله، يعني الآن عوفيت، فإذا أنت قلت للطبيب أكد لي أعطيني علامة أعطيني آية، ماذا سيقول لك؟ أحسن علامة استنى. شيء إذا حملت امرأتك وكبر بطنها اتلع تك أحسن من هيك. هذه أبين علامة، هذا برهان مبين. شيء طيب اسمع آية الله، قال آيتك ألا تكلم الناس. فإذا كانت الآية على حمل امرأة عاقر ورجل شائب ألا يكلم الناس، كيف تكون هذه آية على هذا؟ لا لا اسمعوا عظموا الله، إلا إذا كان المولود يحيى كما قال في آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: يا زكريا إن الله يبشرك بغلام، إن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله. فإذا يحيى سيكون مصدقا بكلمة، الآية على هذا المصدق بالكلمة ألا تكلم الناس. شوين الآية مع ذلك؟ شو يعني ألا أكلم الناس 3 ليال سوية؟ حتى أعلمك كيف الناس حادوا بالمعنى، سل من كتب في الكتب ماذا يعني سوية. شوف: ستراهم طرائق قددة. طيب إذا إحنا لسه ما سألناهم يشرحوا لنا الآية، شرحوا لنا شو يعني سوية، ما اتفقت لهم، بالتالي كيف نعرف الآيات؟ آية كهذه مش عارفين نتعامل معها أخوان. ليه مش عارفين نتعامل معها أخوان؟ لأنه إحنا أصلا لا نعلم ما معنى الآية، فبالتالي لن نحسن وضعها محلها. شيك ولا لا أخوان؟ يعني أنا لما الآن ألقي إليك برغيف أقول لك اجعله محله، هل ستجعله بين الطعام؟ وإذا قذفت لك بدرهم اجعله مكانه، تجعله بين دنانيرك، هكذا شيك أخواننا. طيب أعطيتك آية، وين بدك تضعها؟ كيف تضعها؟ إلا إذا لا تعلم الرغيف ولا تعلم الطعام، وأن هذا من الطعام، وأن هذا من المال، وأن هذا من الأنعام، كيف بدك تتصرف في هذا أخوان؟ لأجل ذلك عظم الله. من أسمائه تبارك اسمه العليم الحكيم العزيز. أكاد أجزم أنه كثير من المسلمين اليوم سمع عن ناقة صالح، شيخ أخوانا سمع عن ناقة صالح ولا لا أخوانا؟ شيخ ناقة الله، أغلب المسلمين سمعوا عن هذا، عن هذه الناقة. للعجب إلا يعني رجل كان رأس حزب إسلامي في البلد، كنت أنا أدعو إلى أن يتعلم الناس عظيم هذه الآية، لأنه الله بيقول عنها: أتينا ثمود الناقة مبصرة. تعرف عن ماذا قال الله مبصرة؟ عن الشمس. يعني الناقة دلالة على الله كبصيرة الشمس على الله، واضح. طيب ما للناقة؟ ماذا يقول الناس وماذا تقول الكتب؟ بتقول الكتب إلا كتب الأنبياء، يعني الكتب اللي بتقول ليست كتب الأنبياء ولا كتب الرحمن، كتب الناس خطأ. ماذا يقولون؟ قالوا لصالح: نؤمن بك إن بشرط. أنا بتكلم بهذا حتى تعلم شو يعني آية وشو يعني إعجاز، وليش الشيطان كان مصرا أن يحيل الآية إلى الإعجاز، واضح؟ أحل من إلى شريك. يعني عيسى ابن مريم، اسمع، عبد الله ولا ابن الله؟ أحلها من عبد إلى ابن، تدخل النار. عيسى آية ولا لا أخوانا؟ ولنجعله آية للناس. اسمع: فصار معجزة حتى عبده قومه، ولو أنهم عرفوا الآية التي فيه لتم لهم دينهم. اسمع: عيسى آية عظيمة، تعرف على إيه؟ على قدرته في الخلق، يعني الله، ولا على ألا ولد لله؟ الناس شو بتظن؟ انه عيسى آية، ان الله يقدر ان يخلق بغير اب. يا رجل، وكل الناس الذين خلقوا من قبل من آدم الذي لا اب ولا ام له، هذا مسلمين فيه، بس بقي ان نعرف كيف تلد المرأة بغير اب. فكان، اسمع، قال الله عن عيسى وأمه: وجعلناها وابنها آية للعالمين كلهم. طب على ماذا يا أخوان؟ هذا الكلام قاله الله في سورة مريم ولنجعله آية للناس في آخرها. قال الله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. أكاد أدين الله أن أبين آياته أن لا ولد له عيسى بن مريم، فإذا نزل عيسى بن مريم علم العالمون أن آية الله ألا ولد له الذي قالوا إنه ولد الله، فإذا بطل برهانهم بالذي عبدوه ما بقي لهم شيء. ولا لا أخوانا؟ يعني الدجال يأتيك بأبيك وأمك شياطين من الأرض يشهدون له، فإذا شهد عيسى بن مريم قبل يوم الدين أن لا إله إلا الله ماذا بقي للنصارى؟ إذا عيسى قال إني عبد الله حين يرجع، وقالها في الكتاب إخواننا، ما في حدا في القرآن قال هذا النص، قال هذا النص إني عبد الله إلا عيسى بن مريم. هذا النص إذا بحثت في القرآن إني عبد الله واحد اللي قاله عيسى بن مريم، نص واحد في اعبدوا الله ربي وربكم، ما قال هذا بالحرف إلا عيسى بن مريم، كأن عيسى ابن مريم ما خلق إلا ليقول هذا. واضح؟ هذا إمتى بيكون واضح؟ لما نبدأ نفهم شو يعني آية يا شيخ، شو يعني آية. وبعدين أخوانا إذا كانت زي ما فهموا أن الله يقدر أن يخلق بغير أب فيخلق عيسى بغير أب وأم فيتم الدليل، لأن الذي يخلق بغير أب وأم يخلق بغير أم ويخلق بغير أب، والذي يخلق بغيرهما يخلق بأي واحد منهما. ولا لا أخوانا؟ كما خلق آدم فقال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فهو يعني الله بيقول لك خلق ما في لك إلا فيه، هذا كآدم، ما أنتم سلمتم لآدم ليه هذا لا تسلمون له؟ فلو كانت الآية على ظنهم في قدرة الله لكان آدم آية أبين على القدرة شيك، ولكن في عيسى آية فوق هذا أن يعلم ألا ولد لله، وسيكون إذا نزل عيسى ابن مريم أو قبل أن ينزل عيسى ابن مريم. عظم الله، اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس. أنا كنت بتكلم الآن في الناقة، ما للناقة؟ الناقة صفت الآن عند المسلمين أخوان، يعني اسمع ماذا يقول العظيم تبارك اسمه، قال آتينا ثمود الناقة مبصرة. يعني الآية أين قالها؟ قالها في سورة بني إسرائيل الإسراء، قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. اسمع، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني كأن دالة الآيات الناقة، لا تسألوني عن آية وقد أرسلت بالناقة. ألا يتبين الكذب والغش الذي دسه الشيطان على المسلمين؟ جل المسلمين يعلمون أن قوم صالح هكذا أقرئوا وأريد لهم، قالوا لصالح إن أردت أن نؤمن لك أخرج لنا من هذه الصخرة اسمها الكاتبة، قال يعني كل شيء تمام، يعني هي اسمها كمان كذب ورب العالمين، ما كان هذا؟ قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء وبراء عشراء ابنها في بطنها نؤمن لك. فجاء جبريل، الآن يتعدى الكذب إلى جبريل، يعني الآن دم يكذبوا على جبريل عليه السلام، فقال لصالح استعن بالله وصلي ركعته وادعي الله، هذا في الكتب، لأن الكذب الآن من النبي على جبريل على الله يكذبون. فصلى صالح ودعا الله فتمخضت الصخرة وخرجت منها ناقة معها فصيلها يرغو ورب هذا البيت الذي لا تقوم أعمدة هذا البيت إلا بقوته، ما كان هذا؟ وما كان إلا ما قال الله وجاء به محمد عليه الصلاة والسلام. البينة على الكذب. اسمع، قالوا في سورة الشعراء إن أنت إلا بشر مثلنا. شوف شو بيقول لصالح، الكتب شو بتقولكم؟ إنهم قالوا لصالح أخرج لنا الناقة. يبقى مين اللي طلب الناقة؟ هم. اسمع ماذا سيقول القرآن، قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية. فأتي بإيش؟ قالوا له فأتي بالناقة، ائتي بآية. حددوا له ما. فقال الله، قال صالح هذه ناقة. إذا مين اللي أتى بالناقة؟ هم ولا صالح بخيارة الله؟ صالح بخيارة الله. بين فدعواهم أنهم سألوها كذب، والآية بينة. هاي الآية، آيتي على الكذب هذه الآية، بينتي على الكذب هذه الآية. شيء قال هذه ناقة. ما للآية؟ في حسبتهم خروجها من الصخر في كلام الله، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فمحل آية عيسى بن مريم ما قد سمعت، ومحل الناقة الماء وليس الصخر. ناقة الله وسقياها، نبئهم أن الماء قسمة بينهم، وكان عرشه على الماء. أول آياته للعالمين الناقة والماء. أول من يرى الساعة حين تقوم رجل يلوط حوض إبله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فكانت أول آياته في ناقة على ماء وعرشه على الماء. وما سيكون من الحروب على الماء وليس على النفط، وأن الدجال يرد كل منهل ماء. فمن علم الآية وعلم كيف تكون الآية آية بدأ يرى من نور الله ما أذن الله، ومن أعجزه الإعجاز أنى له أن يرى شيئا من هذا الكتاب. أزيدكم، كم بقي؟ تعلموا الكتاب يا أخواننا، تعلموا الكتاب. الناقة لعاد ولا لنوح؟ قوم نوح ولا لثمود؟ لمين؟ ماذا تعني كلمة ثمود في لسان العرب؟ في صحيح البخاري لما جاء الصحابة عند صلح الحديبية، حديبية ماء أخوان، حديبية نبع. اسمع، قالوا فجئنا إلى ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، يعني بنزنز. فالثمد قلة الماء. اسمع، والناقة والماء علاقة رابطة ولا لا علاقة؟ بين يا شيخ ولا لا؟ نبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. لما عصت قريش نبيها دعا عليهم، قال اللهم سبعا كسبع يوسف، يعني اسمعوا لا تمطرهم لا تسقهم، فمنعهم الله قطر السماء. اسمع، فجاءوه وقد أكلوا العظام، قالوا استسق الله. قال الله وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. مما خلقك الله؟ مما خلق خلقه؟ فإذا كانت أول آياته من ماء على ماء بالماء، فقد تم الآيات وتم كل شيء. لمن عقل ولمن علم ولمن أزال الله الغشاوة عن عينه وأبدل الإعجاز بالبينات. واضح؟ احنا الآن نؤسس، لأنه لا تستطيع أن تعرف شو يعني آية. موسى عليه الصلاة والسلام معه عصا ويدخل يده، طب ما علاقة العصا باليد؟ ليه؟ لو أراد الله أن يحيل جمادا إلى حي لكانت عصا وعمامة، إنما ليه عصا ويد؟ ليه العصا يلقيها واليد يدخلها ثم يخرجها؟ ما هو إذا لا تعرف ماذا تعني الآية لا تستطيع أن تعلم شيء، لا تستطيع. يعني عليه الصلاة والسلام كان يكون بين أصحابه فيعطشون ويثمد ماؤهم، فيمد يده، اسمع، فيجري الماء من بين أصابعه. هذه آية، تعرف ماذا تعني؟ عظم الله، أن الله عرشه على الماء، وأن الذي يملك أن ينبع الماء من بين أصابعه رسول رب العالمين، أنه مالك الملك على هذا. فإذا أخرج هذا رجل الماء بالتالي صدق وأمده الله وصدقه الله، واضح؟ فهذه آية، إنما لن تستطيع أن تعي معنى الآية حتى تتعلم تأسيسا أصلا ماذا يعني آية. فاختلط على الناس، فلما سأل الرجل الولد زكريا سأل الولد، فكانت الآية ألا تكلم، فلن تعلم الآية حتى تعلم ما كان قبلها وما كان بعدها. قلوا لي لما لم يرسل الله الحكيم بالعصا لقوم نوح ولا لثمود ولا لقوم محمد عليه الصلاة والسلام، بل لموسى وفرعون عن علم؟ فما بال فرعون حتى ترسل بالعصا هكذا. فتعلموا يا إخوانا، اللي كان يظن أن الله يريد أن يري العالمين أنه يحيل العصا ثعبانا، الله أقوى وأقدر وأعز من هذا كل يا إخوانا، لأنه لا يلزمه عصا ليحيلها ثعبانا. لو أراد أن يريك ثعبانا لجعل الأرض كلها ثعابين دون أن يكون لك عصا. الله أكبر. ليش الله خص يعني كما ذكرت في الإسراء أن وقت ثمود أن قاموا بسرعة وطالت النمل، فلما جاءت ما يتنم بسرعة